المذيع رمين بالسجارة تحت قدمه داهسا عليه، مجرد شوق لا أكثر. شوق؟ شوق إلى ماذا؟ إلى أوقاتي معه ومع بقية زملائي. نور، الشيخ الذي سألته عنه كان معلما آخر في المدرسة نفسها؟ لا، هو زميل آخر، أول تلميذ له، ووقتها كان مساعدا له. أنا في الحقيقة لا أفهم شيئا من كلامك، لما تركته إذا كنت تشتاق لصحبته هكذا؟ كان يمكنك البقاء على تواصل معه بعد تخرجك من المدرسة. أنا لم أتركه، هو من قرر أن علمه الذي منحني إياه كان كافيا ولم يرغب في منحي المزيد. ولما فعل ذلك؟ هل تشاجرتما؟ لا، أعتقد أنه لم يعد كالسابق عهده عندما تعرفت عليه أول مرة، خاصة بعد تجربته المريرة مع تلك الفتاة، وأصبح أكثر حرصا في اختيار العلوم التي يلقنها وإلى من؟ أي فتاة؟ هل مدرستك كانت مختلطة؟ ضحك المذيع وتحرك من مكانه عائدا نحو الاستوديو وهو يقول هيا كي لا نتأخر على مستمعينا. الساعة الأخيرة، عدنا لكم مع ما تبقى من الساعة الأخيرة من الحلقة الأولى من برنامج هذا ما حدث معي. وأحب أن أقول قبل أن نستأنف أنني سعدت بجميع الاتصالات اليوم وممتن لكل من شاركنا تجربته، وأحب كذلك أن أمد الشكر لمعدة البرنامج الأستاذة نور لقيامها بعمل استثنائي ومجهود رائع. تبسمت نور وأشارت بيدها بأن المتصل التالي ينتظر على الخط. المذيع، تفضل عرفنا بنفسك. صباح الخير. صباح النور، أنا بيان. مشاركتي قد لا تكون مناسبة للبرنامج، لكنها شيء حدث معي وسبب لي الضيق والرعب ولا يزال إلى اليوم. لما تعتقدين أن مشاركتي غير مناسبة؟ لأنها لم تحدث في الواقع، أقصد كان مجرد حلم بل كابوس. الرؤى جزء من كياننا وتركيبتنا النفسية، وكثير منها نوافذ تفتح من عالمنا لعالم آخر، وهناك العديد من الرسائل تعبر من خلال تلك الفتحات المؤقتة. هل معنى ذلك أنه يمكنني المشاركة؟ بالطبع، كونها حلما أو كابوسا فهذا لا يعني أنها لا تمس الواقع بشكل أو آخر، لكن علمي سلفا أن حالتك قبل رواية الرؤية لن تكون كما هي بعدها. ماذا تقصد؟ لم أفهم. الأحلام الجميلة والتي نشعر بعض الاستيقاظ منها بالراحة يمكن روايتها بأريحية للجميع، ولو أن بعضها قد يحمل رموزا ورسائل سلبية، لكن ذكرها لا يؤثر على سير تلك التحذيرات، بعكس الرؤى التي تضيق بها أنفسنا أو تبث الرعب والجزع فيها لدرجة استيقاظنا منها مفزوعين، حيث يكون في سردها على نفس أخرى خطر محتمل إذ لم تحصلي على تفسير صحيح لها وتفكيك دقيق لرموزها. بيان، وهل تملك أنت تلك القدرة على فك رموزها؟ وجه المذيع نظره لنور والتي أعطته نظرة لا تفعل. المذيع للمتصلة وعيناه لم تحيد عن أعين المعدة المحدقة به، احكي رؤياك أولا وسنقرر بعدها. بيان وصوتها قد انخفض بعض الشيء، أنا في العادة أخرج للنوم مبكرا ولا أتجاوز العاشرة ليلا وأستيقظ بعد الفجر بقليل، لكن في تلك الليلة التي حلمت فيها بذلك الحلم نهضت مفزوعة عند الثانية صباحا ولم أستطع العودة للنوم بالرغم من شعوري بالتعب والإرهاق. رأيت في منامي أنني أسير على مرج أخضر ألبس لباسا أبيض لكن أطرافه مبللة بسائل بلا لون، لكني لم أشعر بأنه ماء، شعرت أنه أكثر لزوجة مع أنني لم أمسه وقتها. سرت بلا وجه لفترة وجيزة وكنت أشعر بالخوف بالرغم من عدم وجود سبب لذلك، وفجأة ودون سابق إنذار شعرت بحاجة للالتفات خلفي ففعلت، وشاهدت ثلاث من معارفي يقفن صامتات وينظرن إلي بنظرات مختلفة. حددي نوع المعرفة التي تربطك بهم لو أمكن. رأيت أختي الكبرى تقف بجانب أعز صديقاتي، والثالثة كانت زميلة لي في العمل لا تربطني بها علاقة وطيدة، لكننا على وفاق تام ولا خلافات بيننا من أي نوع. ما نوع النظرات التي حدقنا بها ناحيتك؟ أختي كانت تبتسم وتمد أذراعها لي وتشير بإصبعها لي للاقتراب لمعانقتي، أما صديقتي فكانت متجهمة ونظرتها تنقلت بيني وبين أختي الواقفة بجانبها. ماذا عن زميلتك؟ كانت وكأنها ليست معنا، سارحة غير مركزة تعبث بشعرها بسبابتها. وما الحدث الذي أفزعك في هذه الرؤية؟ عندما تقدمت أختي ناحيتي وهي لا تزال تمد أذراعها لمعانقتي، هجمت عليها صاحبتي من الوراء وأسقطتها أرضا وبدأت تضربها وتشد شعرها بوحشية، وزميلتي تضحك عليهم بطريقة هستيرية وتقفز وتصفق في مكانها وكأنها تشجع صاحبتي فيما تقوم به. وماذا فعلت أنت وقتها؟ جريت ناحيتهما لمساعدة أختي، لكن عند وصولي إليهما رفعت صديقتي رأسها وصرخت في وجهي قائلة لا تقترب. فسقطت على قفاي لتجري زميلتي وتقف فوق رأسي وتضحك وهي تشير لرأسي بإصبعها، فنهضت مجددا وكررت المحاولة، لكن وقبل أن أتمكن من فعل أي شيء انشقت الأرض وابتلعت واستيقظت مفزوعة. فهمت، هل لحلمي أو لكابوسي معنى؟ المذيع مجيبا خلال مراقبة لنورة المحدقة به ترقبا لما سوف يقول. كل شيء له معنى، المهم أن نتعامل مع تلك المعاني بالطريقة الصحيحة. لم أفهم. حافظي على صديقتك ولا تتخلي عنها أبدا، وحاولي التقرب من زميلتك هذه أكثر، فهي تحبك جدا لكنها تخفى الاقتراب منك لأنها تظن أنك ستصدينها، لكنها تستحق أن تكون جزء من حياتك. ماذا عن أختي؟ أختك ستبقى أختك ولا يمكنك تغيير ذلك، لكن خذي حذرك منها فقط ولنقضى اتصالنا التالي. سلام، أنا رائد وأريد المشاركة. أهلا يا رائد، نحن نسمعك بوضوح فلا داعي للصراخ. المعذرة، لم أشعر بنفسي، كنت متحمسا فقط. لا بأس، تفضل، نحن منصتون. أنا كنت طالبا جامعيا متخصصا في علوم البرمجة، ولدي شغف خاص بالرموز والمعادلات الرياضية ومحاولة فكها وحلها، ولدي هواية أو عادة أعتقد أنها نمت بسبب شغفي هذا، لا أعرف ماذا أسميها، لكنها شيء أحب ممارسته كثيرا. كنت أحب ممارسته، الآن لم أعد أفعل ذلك بتاتا. وما هذه الهواية أو العادة كما تقول؟ رائد بنبرة متذبذبة لكن مفعمة بالحماس. للتو بدأت أشعر أن التصريح بها قد يكون مخجلا أو غير لائق، أشعر بالتردد، أشعر بالتوتر. هل أنت بخير؟ تبدو غير مستقر. أنا مستيقظ. المذيع بتعجب، ماذا تعني بمستيقظ؟ هل تناولت أي طعام بعد استيقاظك اليوم؟ فقط بعض القهوة وعلبة من مشروب الطاقة المفضل عندي. هل نمت من الأساس؟ رائد والحماسة في صوته تنخفض. نعم قليلا، بضع دقائق. المذيع، لعل هذا سبب توترك، ما رأيك أن تحاول النوم وتتصل بنا الأسبوع القادم؟ رائد بإنفعال. لا، صمت المذيع ولم يرد عليه. أعتذر، لم أكن أقصد. لا عليك، تحدث ولا تقلق من مسألة الحرج، فكلنا لدينا أمور نمارسها ونخجل منها، وإن كنت تجد في نفسك ضيقا من ذكرها فلا تفعل. نعم معك حق، لكن قصتي مرتبطة بها ولا أعرف كيف أسردها دون الحديث عن تلك العادة. الأمر في النهاية يعود لك، وتذكر أنك لست مجبرا على القيام بشيء، ولو أحببت إنهاء الاتصال فلن يستاء منك أحد. لا سأتكلم. هل أنت متيقن من قرارك؟ واثق منه؟ حسنا تفضل، نحن منصتون. أحب دخول الحمامات العمومية والاستمتاع بها. المذيع مقاطعا، انتظر يا رائد، أرجو مراعاة أن تكون مشاركتك ملائمة للذوق العام وألا تخدش حياة أحد، وإلا فسنضطر لقطع الاتصال من جهتنا. لا أبدا، قصتي ليست كما فهمت. أنا لم أفهم شيء بعد، لكن وجب علي تنبيهك، وتذكر أن معظم الكلام الذي نقوله في لحظة حماس أو انفعال مهما بدا لنا منطقيا في وقتها سنندم عليه يوما ما. مفهوم، هل أكمل الآن؟ تفضل. كنت أريد القول بأنني أحب دخول الحمامات العمومية للاستمتاع برسوماتها وكتابتها. أي رسومات؟ الرسومات والكتابات التي تكون في العادة موجودة على الجدران وسطح الباب من الداخل، لا أدري لماذا لكن الكثير منها يجذبني. تقصد؟ نعم، تلك الخربشات التي يكتبها الناس أجدها ممتعة جدا، حتى وإن كان يتخلل بعضها بعض الوقاحة والفظاظة في تعبيرها، لكن بعضها يحمل رسائل مبطنة أحب فكها واستخراج معانيها. المذيع، بالرغم من كلامك المفاجئ لي إلا أنني لا أجد الاستمتاع ببعضها أمر غريب لهذا الحد، فهي سر لا يمكن الهرب منه خلال استخدامنا لتلك المرافق العامة. لم تفهم قصدي، أنا أتعمد التجول والبحث عن حمامات عمومية لأكتشف الرسومات الجديدة، أصبح الأمر بالنسبة لي. المذيع مقاطعا، هواية؟ بالضبط. وما علاقة ذلك بقصتك؟ عندما ذكرت لك أنني أتجول فأنا أعني الكلمة بكل ما تعنيه، أقطع مسافات طويلة لاكتشاف واستكشاف حمامات جديدة لم أدخلها من قبل، خصوصا تلك التي تقع في محطات الوقود على الخطوط السريعة الرابطة بين المدن. أذكر مرة أنني نسيت نفسي ووجدتني في مدينة تبعد عن مدينتي قرابة 3 ساعات، لكني لم أتضايق واستمتعت بالحمامات الجديدة في طريق العودة، فقد كانت زاخرة بالإبداعات. المذيع، لدي تحفظ على استخدام كلمة إبداعات، فما تصف تخريب متعمد للمرافق العامة وتصرف غير حضاري، لكن على أي حال أكمل. رائد، هم لم يخربوا شيء، التعبير الفني لا يعرف حدودا. المذيع، صدقني أنك لا تريد خوض هذا النقاش معي، لذا تجاوز هذه النقطة وأكمل فقط. حسنا. بعد عدة وقفات بدأت ألاحظ رسمة معينة تتكرر في أكثر من دورة مياه في كل محطة أتوقف عندها بالرغم من بعض المسافة بينها. رسمة تشبه الرمز الدائري المنقوش بنقوش معقدة، لم تكن رسمة بسيطة وعابرة كالبقية، فمن رسمها تكلف كثير في خط تفاصيلها ولا بد أنه أمضى وقتا طويل حتى انتهى منها. تعقيدها بهرني. أحسست بأن من رسمها ليس بشخص عادي، بل يحاول إيصال رسالة ما، وعقدت العزم على حل رموزها ومعرفة ما هي تلك الرسالة. وهل تمكنت من ذلك؟ الرسمة لم تكن هدفي، فهي وبالرغم من جمال تصميمها إلا أنها لم تكن سبب تعجبي، بل السطر الذي كتب أسفل منها. سطر ماذا؟ سطر مكتوب بحروف غير مفهومة، ولاحظت في كل مرة أصادف فيها تلك الدائرة في حمام آخر أن السطر يتغير، حتى أدركت أن اللغة المستخدمة في كتابته هي التي كانت تتغير وليس نص. منذ أن ظهرت تلك الدائرة لي وأنا منشغل بها ولا أبحث عن رسم غيرها في كل دورة مياه أدخلها، وأصبحت أتجاهل الرسومات والكتابات الأخرى. المذيع، وكيف علمت أن تخمينك هذا صائب إن كنت لا تجيد اللغات التي كتب بها ذلك السطر؟ رأت مجرد إحساس خاص بي تحول تدريجيا ليقين مع كل حمام أدخله وأجد تلك الدائرة والسطر المكتوب أسفل منها بلغة جديدة، إلى أن وقعت عيني على سطر تمكنت من قراءته. هل كانت بلغتك؟ لا، بلغة أجنبية، لكني كنت أجيدها، كنت أذكر ذلك جيدا. وجدتها في حمام محطة تبعد عن مدينتي مسافة نصف ساعة فقط. المذيع، فقمت بتهجي الحروف ونطقتها وأنت وسط الحمام؟ نعم، وليتني لم أفعل. عندما انتهيت من نطق آخر حرف صرخ شخص أو شيء ما وصل ذلك الحمام صرخة قوية هزت كياني ودفعتني للخروج جريا نحو سيارتي وقيادتها دون توقف حتى وصلت المنزلي. اعتقدت أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكني لم أعلم بأن جحيمي قد بدأ ذلك اليوم ولن ينتهي. أصبحت الصرخات تروعني من وقت لآخر بدون أي سبب أو مقدمات، قبل أن أنام أو بعدما أغفو بدقائق، عندما أتناول طعامي أو أكون أتحدث مع الناس، لا يوجد لها وقت محدد ولا أحد يسمعها غيري. كنت أفقد عقلي وأصبحت أخشى النوم بالذات لأنه الوقت الوحيد الذي لا يتركه دون أن يعكره علي، ولا أحظى إلا بدقائق معدودة قبل أن أستيقظ منه مفزوعا بصرخة مدوية في أذني. أدمنت المنبهات والمسكنات في الوقت ذاته، وتدهورت صحتي وانقطعت عن الدراسة، ولم أستفد من جميع الأطباء النفسيين الذين قمت بزيارتهم، واكتفوا فقط بوصف المزيد من المهدئات لي. المذيع، لقد وقعت في فخ منصوب بعناية للإيقاع بالفضوليين أمثالك. فخ؟ فخ ماذا؟ المذيع، أقرب شيء يمكن أن أصف به هو أنه مثل الروابط المشبوهة التي تسلق عبر البريد الإلكتروني، والتي حينما تضغط عليها تخترق جهازك وتدمره. رائد، وهل هناك مخرج من هذا الجحيم الذي أعيشه؟ بدأت تنتابني رغبة في انتزاع حياتي للتخلص من هذا العذاب. لا تفعل ذلك أبدا، فلكل داء دواء، دلني عليه إن كنت تعرفه أرجوك. وجه المذيع نظره لنور والتي وكالعادة رمقته بنظرة ناهية عن التحدث في أي تفاصيل، لكنه لم يستجب لها وقال احلق شعرك. رائد متعجبا، ماذا؟ احلق شعري؟ نعم، كل الشعر في رأسك ووجهك، حواجبك، لحيتك وشاربك، لا تبقي على شعرة واحدة. ثم ماذا؟ بعدها سينفك الرابط وسترتاح. رائد بنظرة مشككة، حسنا، شكرا. لا تشكرني، فقط تجنب قراءة الرموز التي لا تفقهها مستقبلا لنأخذ اتصال آخر. أشارت نور بأنها ستخرج لفاصل، لكن المذيع هز رأسه بالنفي وحرك سبابته لتمرر الاتصال الجديد، ففعلت. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، وأنا لست دكتور، اسمي سندس، وأنا أشكو من حالة تؤرقني وأريد أن تحلها لي وتعالجها. نحن برنامج لتلقي المشاركات ولا نعطي استشارات طبية يا سندس، لكنك للتو قدمتها للمتصل السابق، أرجوك أنا أعاني. وجه المذيع نظره لمعدته التي حدقت به بنظرة لوم واضحة لأنه فتح بابا سيصعب عليهم إغلاقه الآن، لكنه تجاهلها وقال حسن، ما هي مشكلتك؟ سندس بسعادة، شكرا، شكرا لك، عيني ترف باستمرار منذ عدة أشهر ولم تتوقف، وأنا منزعجة جدا منها، ولم يستطع أي طبيب علاجي وقالوا بأنها مشكلة في الأعصاب ولا علاج لها. هل لديك مرآة في غرفة نومك؟ نعم، أمام سريري، تخلصي منها مؤقتا. حاضر، هذا فقط. خذي حماما دافئا وبعد تنشيف شعرك اربطيه ولا تتركيه مفتوحا، وتناولي العلكة بشكل دائم حتى تتوقف عينك عن الرف. عركة بأي نكهة لا فرق، المهم ألا تتوقفي عن مضغاه طيلة اليوم وشعرك مربوط حتى تزول الحالة، وهي في العادة لن تستغرق أكثر من عدة ساعات. شكرا جزيلا لك، أنا ممتنة جدا، العفو، لنأخذ اتصال آخر. تجاهلت نور توجيهه وحولت البث للإعلانات التجارية ونهضت من مكانها بوجه متجهم، وصارت نحو المذيع الذي بدأ بإشعال سيجارة متأهبا لما سوف تقوله له نور. نور محاولة قزم غيظها المتفجر من عينيها، هل أصبحنا نقدم نصائح طبية على الهواء؟ هناك برنامج صباحي مخصص لذلك ويقدمه طبيب مختص بشهادة معتمدة. هذه ليست نصائح طبية، ماذا تسمي ما قلته للتو إذن؟ المذيع نافخ انسحابا من الدخان، نصائح روحانية وقد يكون بها خصائص علاجية، لا أنكر ذلك. نور مشوحة بكفها أمام وجهها لتبديد سحابة الدخان تعالج بالروح أم بالرائحة. المذيع: هذا أمر يفوق إدراكك ولا أتوقع أن تستوعبيه بسهولة، لذا لن أحاول الشرح لك، وهو في كل الأحوال أمر لا يخصك. نور: لكنه يدخل ضمن مسؤولياتي، نحن لسنا مخولين بتقديم استشارات طبية، وسوف نتعرض للمساءلة لو حدث مكروه لأحد المتصلين بسبب نصائحك، وقد يقاضينا المتضرر. المذيع بشيء من التهكم: لا أحد يموت من العلكة. نور بعصبية: أنا لا أمزح. المذيع: لن يحدث لهم شيء، سيتعافون جميعا، لا يهمني ذلك، توقف فقط وإلا فسوف أنسحب. ما مشكلتك معي؟ مشكلتي ليست معك بل مع أسلوبك وطريقتك، لست مجبرة على الإكمال معي. نور وهي تسير عائدة لمكانها: ولن أفعل، سوف أنهي هذه الحلقة فقط وأطلب بعدها نقلي لبرنامج آخر. المذيع وضع السماعات على أذنيه وبنبرة غير مكترثة لنأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل عرفنا بنفسك. أنا عبد العزيز ولدي مشاركة قد تكون مناسبة للبرنامج، تفضل نحن منصتون. سأدخل في فحوى القصة مباشرة دون تفاصيل كثيرة، لأني في الحقيقة لا أريد استذكار الكثير من أحداث ذلك اليوم المرعب. أنا من هواة التخييم في الصحراء، ولا أتردد في أي وقت فراغ أجده أن أنطلق بسيارتي المجهزة للرحلات لقضاء يوم أو عدة أيام في خلوة جميلة مع الطبيعة الصحراوية التي أعشقها. لم أكن أحب الرفقة ولا أفضل الرحلات المزدحمة، لكن من وقت لآخر يرافقني صديق أو صديقان إذا كانت الظروف مواتية أو طلبوا مني ذلك، لأني مع وجودهم أفقد حس البعد والإنعزال الذي هو جزء من متعتي، بل قد يكون أساسها. أفهم قصدك تماما، الخلوة بالنفس سمو نادر لا يعرف قيمته إلا قليل، وقد كان معنا متصل اليوم تحدث عن الأمر ذاته لكنه فضل الشواطئ. صحيح، الحادثة التي أريد روايتها حدثت حينما كنت بصحبة أحد أصدقائي الذي تعلق بي عندما علم بأنني متوجه لمنطقة صحراوية قريبة من مدينتنا بعد هطول كمية كبيرة من الأمطار عليها لعدة أيام، وفي العادة تكون تلك المناطق أجمل بعد زخات المطر. وعند وصولنا للمكان المنشود بعد قطع مسافة ليست بالقصيرة في تلك الصحراء، أنزلنا حاجتنا ونصبنا خيامنا وأشعلنا نارا وجلسنا نستمتع بالمناظر حولنا ونحن نحتسي الشاي المعد على الجمر. المذيع: في أي وقت من اليوم كان ذلك؟ انتهينا واستقررنا قبل المغرب بقليل، وكنا ننوي قضاء الليل بطوله هناك والعودة صباح اليوم التالي، وقد أحضرنا بعض اللحوم للشواء. مفهوم، وماذا حدث؟ حل الليل، ولحسن حظنا أننا كنا في منتصف الشهر والقمر شبه مكتمل، مما أضفى على جمال المكان جمالا وسحرا أكبر، لكن شيء عكر علينا ذلك الجمال. رائحة عفنة نفاذة هبت علينا بعدما تحرك اتجاه الريح، أثارت غثياننا من شدة نتانتها ولم تحر عنا بل بقيت تحوم حولنا حتى أنهضتنا من أماكننا بحثا عن مصدرها. وهل وجدتماه؟ كان كما توقعت، جثة نصف متحللة لناقة ناشقة على بعد يسير من مكان تخييمنا، لم نتمكن من ملاحظتها إلا بعدما تحركت الريح ونقلت إلينا رائحتها الخانقة. وكيف تعاملتما مع الموقف؟ هل قمتما بتغيير المكان؟ هذا كان اقتراحي، لكن صاحبي تكاسل عن ذلك لأن الموضوع سوف يستغرق وقت وجهد كبيرين، ونحن للتو قد جلسنا، واقترح أن ننتظر لعل الريح تغير مسارها وتنقل معها الرائحة لاتجاه آخر. وفي الحقيقة اتفقت معه في كلامه، فالريح في العادة غير ثابتة ولا تبقى تهب في اتجاه واحد لأكثر من ساعة أو ساعتين غالبا. وهل حدث ما توقعتما؟ نعم، بعد فترة وجيزة تغير مسار الريح وارتحنا من تلك الرائحة العفنة. قمنا بعدها بالبدء بالتكييف للعشاء بتقطيع اللحوم التي أحضرناها وفصلها عن العظام وغرسها في أسياخ الشواء، ثم وضعها على النار وتقليبها والاستمتاع برائحة دخانها بعد تلك الرائحة المقيتة التي أسكمت أنوفنا. لكن متعتنا لم تدم طويل، فقد هبت علينا العفونة مجددا قبل أن نبدأ بتناول طعامنا، هبت بقوة وتركيز أكبر من السابق، مما أغضب صاحبي جدا لينهض من مكانه بعدما رفع وصنا خشبي سميك وأشعله بجمر النار وهم بالسير نحو الناقة النافقة. فسألتها عن نيته فقال لي أنه سيحرق الجثة للتخلص من رائحتها، وقد كان حاله جيدا في الواقع ويستخدمه بعض الرحالة في مثل هذه الظروف، لكن المفاجأة هي أنه عاد لي بعد دقائق بوجه مصدوم والشعلة لا تزال في يده. فتعجبت أنه لم يحرق الجثة، لأنه لو فعل كنت سأرى ذلك من مكان جلوسي، فهي لم تكن بعيدة جدا منا، ولو أن النار قد التهمتها كنت بلا شك سألاحظ ذلك. وقال بنبرة مشبعة بالجزع: لم أجدها. المذيع: لم يجد ماذا؟ جثة الناقة. قال بأنها لم تكن مكانها. لم أصدقه في البداية ونهضت لأتحقق بنفسي، وبالفعل لم تكن حيث رأيناها أول مرة، وتحققت من ذلك لأن مكانها في الرمال حيث استرقت لا يزال مجوفا ومنخفض مشكلا حدود جثتها. وقتها تحول الموضوع من ضيق من رائحة مقيتة لرعب من جثة تحوم حولنا. وكيف عرفت أنها لا تزال تحوم حولكم؟ هذا لو افترضنا أنها نهضت من مكانها ولم يكن هناك سبب آخر لاختفائها، مثل افتراس بعض الحيوانات للجثة بالرغم من صعوبة احتمالية حدوث ذلك بتلك السرعة. الرائحة يا سيدي المذيعة التي لم تفارقنا كانت تهب علينا بدرجات تركيز مختلفة من وسط الظلمة المحيطة بنا، وكأن مصدرها يتحرك مقتربا ومبتعدا. وعندما عدنا لمكان تخيمنا وجدنا مؤشرات ودلائل أكبر على أن أمر غير طبيعي حدث أو بدأ يحدث. أمور مثل ماذا؟ العظام التي بقيت من أعدادنا لأسياخ الشواء اختفت. أمر طبيعي، أي حيوان يمكن أن يكون قد تسلل مستغلا فترة غيابكم وظفر بها. ماذا عن الجمر؟ ماذا عنه؟ حفرة كبيرة امتلأت بالجمر الأحمر الملتهب، اختفت بالكامل ولم يبقى مكانها سوى تجويف أسود خاوي به قليل من الرماد. صمت المذيع لعدة ثواني ثم قال: يبدو أنه كان جائعا، عن من تتحدث؟ المذيع: هل انتهى الموضوع إلى هذا الحد أم أنكم تعرضتم لشيء آخر؟ عبد العزيز: حينها قررنا الرحيل على الفور وبدأنا نجمع حاجتنا على عجالة في السيارة، والرائحة تسد وتزداد كثافة وتركيز لدرجة خانقة. وخلال قيامنا بذلك سمعنا صوت يشبه، لا أعرف كيف أصفه، يشبه صوت بطبطة البط، لكنه مختلط بصوت نقيق مجموعة من الضفادع، لا أدري، لكنه كان مرعبا جدا ويقترب منا تدريجيا. وهل تمكنتما من رؤية مصدر الصوت؟ ليس قبل أن نركب السيارة ونتحرك لمسافة قصيرة. وقتها رأينا، شاهدنا الناقة ذات الجسد المهترئ تجري خلفنا على قوائمها الخلفية، وكأنها رجل يهرول. بالرغم من الظلام إلا أنها كانت واضحة في مرايانا الجانبية تحت ضوء القمر، وهي تحاول اللحاق بنا، وأنا أدهس ذوست الوقود بكل قوتي لمحاولة الابتعاد عنها، وصاحبي يصرخ فيه للإسراع أكثر لأنها بدأت تقترب منا. هل تمكنت من اللحاق بكم؟ لا لحسن الحظ، فقد توقفت عن ملاحقتنا بعد فترة ونزلت على قوائمها الأربعة وبقيت تراقبنا حتى ابتعدنا عن أنظارها. ومن وقتها لم أعد لتلك المنطقة مجددا، ولا أعرف إلى هذا اليوم ما الذي واجهنا. قصتك ناقصة، هل تخفي علي شيء؟ عبد العزيز بتعجب: ماذا تقصد؟ لقد أخبرتك بكل شيء. لا، لقد أخفيت جزئية مهمة وهي السبب فيما حدث لكم. هل ستخبرني أم أخبرك أنا؟ شيء ماذا؟ من منكم تبول على الجثة؟ صمت المتصل ولم يجيب. المذيع: لقد قام أحدكم بالتبول عليها، وهذا سبب ما حدث معكم. لقد اعتديتما على حرمة المكان ونلتما ما تستحقان. انقطع الاتصال. المذيع: يبدو أن المتصل أنهى اتصاله، شيء متوقع، لنأخذ اتصال آخر. مدعبة أنف الوحوش: صباح الخير، أنا بيداء وأرغب بالمشاركة. تفضلي بيداء، نحن منصتون. قبل عام تقريبا حصلت على نقص جلدي. تقصدين وشما؟ كنت أظنه وشما عاديا في بادئ الأمر، لكنه تحول لشيء مختلف تماما. كيف؟ حصلت عليه عند زيارتي لإحدى الدول الأسيوية خلال تجولي في أحد المناطق القروية ضمن رحلة مدفوعة مع شركة مختصة في الرحلات السياحية. بعد وصولنا لتلك القرية والتعرف على سكانها وعاداتها، أخبرنا مرشد الرحلة بأننا سنبقى نصف ساعة أخرى قبل أن نتوجه لوجهاتنا التالية، وقال لنا أنه يمكننا التجول بحرية شريطة ألا نبتعد كثيرا عن المجموعة ونخرج من حدود القرية. فتفرقنا وأخذ كل واحد منا يستكشف المكان ويخالط السكان بحرية، حتى وقعت عيني على رجل عجوز فرش أمامه مجموعة من المنحوتات الخشبية، فظننته يعرضها للبيع على السياح. فرفعت واحدة منه وسألتها عن سعرها، لكنه لم يفهمني، فحاولت أن أشرح له رغبتي في اقتنائها لكن دون جدوى، حتى بدأ هو يتحدث معي بلغة ويشير لي بسبابته، وكانت نبرته ودود ويبتسم من وقت لآخر خلال حديثه معي، فهزفت رأسي وتبسمت له بالرغم من أنني لم أفهم شيء من حديثه. بعدها مد لي إناء خشبي بعدما سكب فيه سائلا أبيض كالحليب وأشار لي بتناوله. هل تناولتيه؟ لم أشعر وقتها بالخطر أو بالحاجة للحذر، لأنني توقعت أنه يريد مشاربتي مشروبا شعبيا يعدونه في القرية أو شيء من هذا القبيل، ولم يخطر ببالي أنه سيلحق بي الضرر بأي شكل، خاصة وأن المكان كان يعج بالسياح والمرشدين المرافقين لنا. فأنزلت حاجز الشك واحتفيت محتوى الإناء. وماذا حدث بعدما تناولتيه؟ لا أذكر شيء سوى شعور بالدوار وفقدت الوعي مباشرة، ولم أستيقظ إلا وسط الحافلة ونحن في الطريق لوجهتنا التالية. وعندما رأى المرشد أنني استعدت وعي تبسم وقال بأنني شعرت بالتعب من الرطوبة والحرارة وسقطت على الأرض مغشيا علي. فلم أخبره بما حدث مع القروية العجوز لعدم إحساسي بألم في أي من أنحاء جسدي سوى في منطقة واحدة، أي كتفي الأيمن. فأنزلت طرف لباسي كاشفة عن نقص أسود لثلاث حروف أسيوية، وكان جلدي محمرا ويحكني، لكن ذلك الشعور زال بعد فترة. هل تظنين أن ذلك العجوز هو من قام بذلك؟ أنا شبه متيقنة من ذلك. لما لم تخبري المرشد؟ هذا انتهاك. لا أعرف، لم أكن أريد إثارة مشكلة، ولم يكن مزاجي مستعدا للدخول في مناقشات، وفي الحقيقة النقص أعجبني وقررت الاحتفاظ به. حاولت ترجمة معناه عندما عدت لدياري، لكن لم يتمكن أحد من ذلك بالرغم من استعانتي بالكثير من المتخصصين باللغات. وما المشكلة الآن إن كنت تقبلت الوشم؟ منذ أن حصلت عليه وأنا أملك قدرة غريبة أعجبتني في البداية، لكن مع الوقت أصبحت تضايقني وأريد التخلص منها. قدرة؟ قدرة ماذا؟ بيداء زافرة، أصبحت أستطيع رؤية المرض والموت. فصلي أكثر. من وقت لآخر عندما أقابل بعض الأشخاص أرى حولهم ما يشبه السحابة، تختلف ألوانها حسب الشخص وحسب حالته. لم أفهم معانيها في الأسابيع الأولى، لكن مع الوقت بدأت أفهم. فهمت ماذا؟ على سبيل المثال، رأيت سحابة صفراء تحيط بأخي بعد عودتي من رحلتي بعدة أيام، كنت مستغربة منها لكني لم أعلق. وبعدها علمنا بأنه مصاب بالتهاب رئوي حاد وأمضى فترة في المستشفى قبل أن يتعافى. لعلها مصادفة. المصادفات تنتهي بالتكرار. لقد تكرر الأمر بشكل كبير مع أناس آخرين وبألوان متعددة، كل لون له معنى ومرض مرتبط به، الأحمر للسرطان، الأخضر للمشكلات الأمعاء والمعدة، الأزرق لأي علة بالرأس، الأبيض لعلة للأعين، والأمثلة كثير. المذيع، ليس مجارا لحديثك، لكني سمعت عن هذه القدرة من قبل وأعرف عن ماذا تتحدثين، لكن هذه أول مرة أسمع أن وشمي يحفزها. إذن فأنت تعرف معنى اللون الأسود؟ نعم، الموت. أصبت، وهو أكثر لون يسبب لي الألم. لقد رأيت الموت الأسود يحوم حول ثلاثة من أعز الناس لي فارقوا الحياة بعد رؤيتي المشؤومة، وما زلت أشعر بالضيق وتأنيب الضمير. قال المذيع، لا ذنب لك فيما حدث لهم، هذا قدرهم فلا تلومي نفسك. بيداء، أريد التخلص من هذه القدرة اللعينة. هل جربت إزالة الوشم؟ نعم، ولم أستطع ذلك. قمت بمراجعة طبيب للجلدية وقد طمأني بأنه يستطيع إزالته بسهولة بالليزر، لكن عندما بدأ وقف مدهوشا مما حدث، فقد حاول مرارا وتكرارا تسليط الشعاع على خطوط الرسم ولم تتأثر أو يزول منها شيء، فطلبت منه أن يزيلها بالجراحة وأن يسلق جلدي حتى لو ترك ذلك أثر مشوها. وهل نجحت العملية؟ أخذ لي الطبيب قبلها بعض الأسعار للمنطقة للتحقق من مدى عمق الوشم بعدما فشلت عملية الإزالة بالليزر، واكتشف أمر أكثر عجب، وهو أن الوشم لم يكن فقط على سطح جلدي بل امتد للحمي وعظامي. عندما شاهدت صورة الأشعة شعرت بخليط من الرعب والفجع حين رأيت الخدود السوداء المتشعبة ممتدة ومتغرغلة وسط كتفي وذراعي بالكامل، وكأنها شجرة تنمو وتتمدد بأغصانها وسط جسدي. وكيف عالجك الطبيب؟ لم يفعل، قدم اعتذاره لي ونصحني بزيارة طبيب آخر لأنه لا يريد تحمل مسؤولية عملية معقدة كهذه قد تعرض حياتي للخطر. معنى ذلك أن الوشم لا يزال على كتفك؟ نعم، لكني لم أعد أهتم لإزالته. تأقلمت معه إذن؟ لا أبدا، انتهت كل رغبة لي في التخلص منه بعدما رأيت مصيري. لم أفهم ما تقصدين. بيداء بنبرة حزينة، الهالة السوداء تحيط بي منذ عدة أيام، رأيتها في انعكاسي بالمرآة وأنا أنتظر قدري المحتوم. الأعمار بيد الله، ولا أحد يستطيع أن يعرف قدره، لكنه يستطيع أن يشعر به. تصدقي. أتصدق بماذا؟ بكل مالك وما تملكين. تبرعي بكل فلس تملكينه وحتى مقتنياتك الشخصية، ولا تحتفظي بأي شيء عدا ملابسك التي تغطيك. هل هذا علاجي؟ المذيع رامق النور بنظرة، هذه وسيلة لخلاصك، شكرا لاتصالك. بعدما أنهت بيداء اتصالها حاولت المعدة الاتصال التالي مباشرة، هل أنا على الهواء الآن؟ هل يسمعني أحد؟ المذيع وقد بدا عليه الإرهاق، نعم صوتك واضح، تفضلي. أنا رجل واسمي جاسم. المعذرة يا سيد جاسم، لكن صوتك جاسم مقاطعا، لا عليك، فلست أول شخص يقول لي ذلك. أعرف أن صوتي لا يملك الخشونة والعمق المتعارف عليهما في أصوات الرجال، لكن هكذا خلقت ولم يكن ذلك باختياري. المذيع، أكرر اعتذاري عن سوء الفهم، ونحن هنا لسنا بصدد إصدار أحكام عليك أو على غيرك، خاصة في أمر لم تختاره كما قلت، تفضل نحن منصتون. أستسمحك عذرا أن أسألك سؤال وإجابتك عليه ستحدد ما إذا كنت سأشارك تجربتي معك أم لا. أنت لن تشاركها معي فقط بل مع جميع المستمعين أيا كان لا يهم. ما المهم إذن؟ إجابتك على السؤال الذي سأطرحه عليك، ولو أنني لست مضطرا لذلك، لكن سأجاريك فقط لأننا شارفنا على الانتهاء من حلقة الليلة ونحتاج لبعض التسلية. هل تحاول السخرية مني؟ لا أبدا، لكنك تبدو متوترا جدا ومرتبك في طرحك، لما لا تحدثنا عن نفسك قبلها كي نتعرف عليك أكثر ثم ننتقل لسؤالك. لا أريد، سأكتفي باسمي فقط. كما تشاء. ما هو سؤالك يا سيد جاسم؟ ما رأيك في مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة؟ هل تؤمن بها؟ لا أعرف، فأنا لم ألتقي بالكثير من العظماء لأحكم وأتيقن من صحة تلك المقولة، لكن ما أنا مؤمن به هو أن وراء معظم الرجال العظماء الذين سقطوا من علو مجدهم عدد لا بأس به من النساء التي دفعنهم من فوق حافته. أحببت إجابتك، المذيع بتهكم. هل ربحت شيء؟ رجاء لا تسخر مني. المذيع، أنت تملك حساسية عالية يا جاسم، وهذا يؤثر على فهمك لنبرة من يتحدثون معك. ستقف بجانبها إذن؟ بجانب من؟ المرأة التي حطمت حياتي وسبب اتصالي اليوم. نحن لسنا برنامج لتلقي الاتصالات الخاصة بالمشكلات العائلية، وقد نوهت عن ذلك سابقا. هذه المرأة ليست من أفراد عائلتي. المذيع وهو يشير لنور بقطع الاتصال، في كل الأحوال قصتك تبدو لي كمشكلة اجتماعية، وهذا ليس من اختصاص برنامجنا، لنأخذ اتصال آخر. اسمها هاجر. رفع المذيع كفه لنور بوجه مرتبك وأصر لها بعدم إنهاء المكالمة وقال: ماذا قلت للتو؟ جاسم، هاجر المرأة أو بالأحرى الساحرة التي حطمت حياتي. تغيرت حالة المذيع من عدم الاكتراث للاهتمام بحديث المتصل وقال: أكمل. كنت رجلا ناجحا جدا في مجال ما لن أصح عنه، لكن ما سأقوله أن مجال عملي هذا وفر لي حياة كريمة جدا، ويمكن أن تصفني وتصنفني من الأغنياء، وأنا أستحق ما حصلت عليه من رفعة، فقد بذلت الغالي والنفيس سأصل إلى ما وصلت إليه. وكان معي في رحلتي الطويلة زوجتي المخلصة التي صبرت علي وتحملتني في بدايات المتواضعة، وبقيت بجانبي في أصعب وأحلك الظروف التي مررت بها وعصفت بي خلال مسيرة نجاحي، لكن مع الوقت بدأت أستاء وأتضايق منها. فبالرغم من حرصي على تعويضها عن أيام الشقاء التي عشناها معا بألا أبخل عليها بشيء تطلبه وتتمناه، إلا أنها أصرت على أن سبب نجاحي الوحيد هو دعمها لي، وأنني لم أكن سأصل لما وصلت إليه بدونها، وهذا أمر أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مبالغة صارخة، فأنا لا أنكر فضلها علي، لكن لا يصل لدرجة أنها تنكر مساهمتي فيما حققت وتجعل نفسها أساس ذلك النجاح، خاصة وأنها لم تساهم بشيء ملموس لم أكن سأنجح بدونه. ربما كنت سأتعثر، لكن فكرة أن نجاحي لم يكن ليتحقق بدونها فكرة تثير سخطي وغثياني. وما علاقة الساحرة التي ذكرت اسمها بما تقول؟ هاجر؟ نعم هاجر. هاجر ظهرت في حياتي بوقت كنت خلالها في قمة ضيقي وخلافي مع زوجتي، ودخلتها بسلاسة عجيبة كالخطاف الحاد عندما يخترق فم السمكة، فتعلقت بها ولم أستطع التملص من قبضتها. المذيع، بغض النظر عن حجتك الضعيفة لتبرير دخول امرأة غريبة في حياتك الزوجية، إلا أنني أريد السماع أكثر عن تفاصيل كيفية حدوث ذلك بسلاسة كما تقول. أعرف ما تلمح له وهو أنني قفزت نحو أول فرصة لخيانة زوجتي، لكن هذا غير صحيح، فالأمر مغير تماما لما تظن، وقد حدث وأنا أبحث لها عن علاج، ولو لم أكن أحبها ومخلصا لها لما أنفقت معظم ثرواتي في سبيل إيجاد دواء لها. بماذا أصيبك؟ مرض غريب ألم بها ظهرت أعراضها عندما عادت من إحدى حفلات الزفاف. بدأ في أوله كألم في المعدة، تبعه حالة شديدة من التقيؤ والاستفراغ الدموي، ومع مرور الأيام ومراجعة أشهر الأطباء في البلد عجز أي منهم حتى عن تشخيص حالتها، ولم يجدوا فيها أي مشكلة عضوية، فظننا أنها أصيبت بحسد ما، فقمت بجمع أثر جميع من حضرنا ذلك الزفاف بمشقة وأسقيتها غسول كل واحدة منهن، لكن دون فائدة، واستمرت حالتها بالتدهور، وأخذ جسدها يضمر ويضمحل أمامي لأنها لم تكن تأكل أو تشرب دون أن تستفرغ كل ما تتناوله. وفي لحظة يأس بدأت أسأل من هم حولي عن أي شيخ ليقرأ عليه، فدلوني على هاجر وأخبروني بأنها معالجة مشهورة وذات سجل لامع في معالجة جميع الحالات المستعصية التي تعرض عليها، فلجأت لها والتقيت بها في منزلها. استغربت بادئ الأمر من صغر سنها، فقد توقعت امرأة عجوز أو على أقل تقدير تجاوزت 50 من عمرها، لكنها كانت صبية صغيرة في أوائل 20 من عمرها. وماذا حدث معها؟ هل قدمت لك حلا؟ شرحت لها حالة زوجتي وطمأنتني بأنها تملك علاجها، لكنها طلبت ثمنا غاليا. ماذا طلبت؟ أن أتزوجها وأعطيها مهرا كبير جدا يفوق نصف ثروتي وقتها، ومع ذلك لم أعترض، لكن شرطت أن تعالجها. شرطت أن تعالجها قبلها وأنا أراها تفيق أمامي، فوافقت ومدت لي كيسا بمسحوق أبيض، طلبت مني إذابته في لبن وأسقي لها مرة واحدة فقط. وتعافت؟ نعم، وعادت لصبغ صحتها. ومع فرحتي بذلك تناسيت اتفاقي مع تلك المشعوذة بعدما دفعت لها المال الذي طلبته كمهر دون أن أتم الزواج بها، لكنها بالطبع لم تنس، وأرسلت رجل غريب المظهر لباب منزلي ليذكرني بالأمر، فأخبرت بأنني سأزورها في منزلها مساء ذلك اليوم. ذهبت إليها وعرضت عليها المزيد من الأموال وعبرت لها عن عدم رغبتي بالزواج منها، فقالت أن عدم إتمام اتفاقنا سوف يعود علي وعلى زوجتي بالضرر الكبير، فلم ألقي لها بالا وخرجت من منزلها بنية لا عودة، لكني عدت عدت ذليل ومرغم بعدما عاد المرض وفتك بجسد زوجتي بشكل أكبر من السابق، وكادت تموت ليلتها، ولم تكن عودته محصورة عليها فقط، فقد أصبت أنا به كذلك. وعند طرقي لبابها كنت على وشك فقدان وعي من الألم، وتقيأت مرتين عند عتبة بابها، وبعدما فتحت لي ضحكت ساخرة مني حين أخبرتها بأنني موافق على الزواج منها، فقالت بأنها لم تعد راغبة بذلك، ورفصتني بقدمها وأغلقت الباب خلفها. المذيع، حديثك معنا اليوم وأنت معافى يدل على أنك نجوت من تلك المعضلة، هل ستخبرنا كيف؟ صحيح، لكن هل يمكن أن أكتفي بهذه الجزئية من القصة وأحتفظ بالبقية لي؟ لماذا؟ ما المشكلة في سرد ما تبقى؟ جاس، الشخص الذي وجدني عند عتبة بابها ذلك اليوم وساعدني طلب مني عدم ذكر ما قام به لأجلي، وأنا سأحترم رغبته ونحن سنحترم رغبتك، لكن هل يمكن أن تجيبني أنا شخصيا عن استفسار بسيط يخص هذا الشخص؟ أحتاج سماع هذا الاستفسار قبلها. حسنا، هل من ساعدك كان وحده أو برفقة رجل آخر؟ جاسم وهو متردد بالإجابة، لا لم يكن وحده، كان بالفعل برفقة رجل آخر، وبدا وكأنه مساعد له أو يعمل عنده، فقد كان يتلقى الأوامر منه خلال علاجي في الشارع. شكرا لك يا جاسم، خذ حذرك في المستقبل وحافظ على زوجتك واصبر عليها كما صبرت عليك. لنأخذ اتصال آخر. مرحبا، كيف حالكم جميعا؟ بخير، شكرا لسؤالك، تفضلي عرفينا بنفسك. أنا شادن، وأهلي ينادوني بشدون، لكن صديقاتي يلقبونني بشاش. تعددت الأسماء والشخص واحد، ما هي مشاركتك يا شاد؟ كنت شاهدة على واقعة غريبة وقعت بقرب من منزلنا لقطتنا، قطة أختي الصغرى، فأنا لا أحب القطط. ولما لا تحبينها؟ القطط حيوانات جميلة وتفاعلها مع أصحابها أجمل. لا أعرف، أجدها مقززة ومغرورة وترى أنها أفضل من غيرها وأكرهها لهذا السبب. أسباب غريبة لكره القطط، وأصبحت أكرهها أكثر بعدما رأيتها من سنوبك. أفترض أن ذلك هو اسم قطة أختك؟ نعم صحيح. وماذا بدر منه كي تستائي لهذا الحد؟ أختي الصغيرة حصلت عليه كهدية لتخرجها من المرحلة الابتدائية، قط رمادي سمين لم يفارقها أينما ذهبت، لدرجة أنها تحضره على المائدة معنا عندما نتناول الطعام. وما يغيظني هو أن أبي وأمي لا يمانعان ذلك أبدا، ولم يفكروا أن صحتنا مهددة بسبب ذلك الحيوان الناقض للأمراض والأوبئة. ألا ترين أنك تبالغين قليلا؟ لا، القطط حيوانات قذرة، ولا تحاول إقناعي بغير ذلك. أنا لا أحاول إقناعك بشيء، أكملي. أنا لست فخورة بما سوف أقوله، لكني في الحقيقة كنت دائما أفكر في طريقة للتخلص من ذلك القط، ولم أكن أريد أن أفعل شيء بيدي كي لا أشعر بالذنب. المذيع بتهكم، تفكير إنساني منك، أليس كذلك؟ أنا هكذا، لا أستطيع إيذاء أحد. نعم هذا واضح، وكيف تخلصت منه؟ تقصد كيف حاولت؟ القط لا يزال يعيش معنا بالصحة وسلامة بالرغم مما تعرض له. وإلى ماذا عرضتيه؟ حينا حي جديد، ومع ذلك فالكلاب تظل منتشرة فيه بشكل كبير خاصة في الليل، فهي تجول في الشوارع وكأنها دوريات للحراسة، وأحجامها وهي تهرول في جماعات تشعرك أنها قاسية من الخيول البرية. وصف بليغ، شكر، لدي مواهب أخرى، لنتركها للبرنامج آخر. أكملي يا شادة. نسيت، أين كنت؟ كنت عند الخيول البرية المهرولة. نعم، لكنها بالطبع ليست كذلك، فهي عدائية جدا، وقد حدث وأن هاجمت بعض الأطفال في السابق، وما زلنا ننتظر وعود البلدية بالتخلص منه. لذا استغللت ذلك الوضع وفتحت الباب للقط في أحد الليالي خلال نوم الجميع، وخرج هو بإرادته ولم أجبره على ذلك، وبقيت أراقبه وهو يسير متوجها لأحد مكبات النفايات أمام منزلنا. المذيع، وبذلك يرتاح ضميرك، لأن قرار رميه للكلاب الضالة لتنهشه لم يكن قرارك، أليس كذلك؟ لكن الأمور لم تسر حسب ما خططت. ألم تهاجمه الكلاب؟ بل حصرته بمجرد توسطه للشارع، خمسة منها، خمس كلاب كبيرة جدا أحاطت به وأخذت تزمجر بغضب، وكنت وقتها متحمسة لرؤيتها وهي تفتب به، لكني أحسست بتأنيب الضمير فجأة عندما قبض أحدها بأسنانه على ذيله وشده للخلف وهو يصرخ ويخربش، حتى قطم آخر على رأسه وأصبح معلقا بين فكيهما. حينها قام الثالث بغرس أنيابه في بطنه، كان منظرا بشع لم أحتمل رؤيته، فأغلقت الباب ولم أكمل المشاهدة. المذيع بنبرة ساخرة بعد الشيء، لأنك مرهفة الحس. نعم تماما. كيف نجا إذن؟ بعدما أغلقت الباب كنت أنوي الرحيل والعودة لغرفتي، لكن استوقفني صوت زمجرة لم يكن مثل زمجرة الكلاب التي سمعتها قبل قليل وهي تهاجم القط، زمجرة تشبه زمجرة الأسد أو حيوان مفترس ضخم. فعدت وفتحت الباب وأطللت من شقة ورأيت شيء لم أكن أتمكن من استيعابه حتى هذا اليوم، رأيت الكلاب تحاصر وتنبح في كائن ضخم ومخيف يشبه الذئب الأسود، لكن عينيه حمراوان وأنيابه طويلة ومخالبه السوداء كذلك، وكان من الواضح أن الكلاب خائفة منه، لكن في الوقت نفسه لم ترد إدارة ظهرها له وبقيت تنبح وتزمجر فيه. والقط لم أراه في الجوار وكأنه اختفى. وماذا حل بالكلاب؟ مزقها ذلك الكائن المخيف وافترسها بكل سهولة في وقت قصير، لكن ما أفزعني بحق هو أنه بعدما انتهى من قتلها وجه أعينه الحمراء نحوي وبدأ بالسير تجاهي، فأغلقت الباب بقوة وجريت هربا لغرفتي واختبأت تحت الأغطية، ولم أخرج من غرفتي إلا عندما أيقظتني أختي صباحا تسألني باكية عن قطها، فأخبرتها بأنني لا أعرف عنه شيء. وبعد أقل من ساعة دخل أبي وهو يحمله بين ذراعي ويقول بأنه وجده في الشارع عند براميل القمامة، ففرحت أختي به وأخذته لتحممه، ومنذ ذلك الوقت تغيرت معاملته لي وبدت أخشاه أكثر من كوني أكرهه، وكأنه علم بنيتي عندما أخرجته للشارع، فلم يعد يجلس بحجري ويرفض أن ألمسه ويغضب عندما أقترب منه. لا حق له في ذلك أبدا، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. شكرا لاتصالك يا شادي، لنأخذ فاصل سريع ثم نعود مع آخر اتصال لنا هذه الليلة. الفاصل الأخير في الساعة الأخيرة لم يكن فيه أي تبادل للحوار بين نور والمذيع، وكأن كليهما يريد فقط الانتهاء من تلك الحلقة والليلة بأسرع وقت قبل أن تدق الساعة الرابعة صباحا بعشرين دقيقة تقريبا. عاد البث على الهواء لتلقي الاتصال الأخير. أنا علياء ولدي مشاركة. أهلا علياء، تفضلي، نحن منصتون. أشعر بالإحراج عندما أضطر للنوم بجانب أحد. هل أنت متزوجة؟ لا، المشكلة لا تزال محصورة حتى الآن مع صديقتي وأهلي. لم أفهم قصدك، عن أي مشكلة تتحدثين؟ المشكلة هي أنني أتحدث خلال نومي. بعض المناسبات تحتم علينا أن ننام بوجود أشخاص حولنا، لا أقصد مشاركتنا الفراش، بل يكونون موجودين حولنا في المكان نفسه، وعندما أستيقظ أجد أن الجميع يضحكون علي لأنني كنت أتحدث وأنا نائمة. وما فهمته من بعضهم هو أنني أتحدث باسترسال في عدة موضوعات بعضها شخصي، وأدخل في حوارات ونقاشات طويلة مع نفسي عن أشخاص أعرفهم. وما يثير غيظي واستيائي هو أنهم لا يخبروني أو يشاركوني التفاصيل، يكتفون فقط بتعليقات عامة يتخللها الضحك والتنظر علي. وفي الحقيقة أشعر بالضيق والحرج دوما من ذلك، وأصبحت لا أحب النوم بوجود أحد بجانبي أو معي في المكان نفسه، وأغلق الغرفة بالمفتاح كي لا يدخل أحد وينصت لحديثي. حينها بعد أن تيقنت من أنني أتحدث في أمور وأسرار خاصة بي وبغيري، وهذا سبب امتناع الجميع عن مصارحتي بصحوة تلك الأحاديث. هذه حالة نفسية بسيطة يعاني منها الكثير، وهي ليست خطرة حسب علمي ولا تدعو للقلق، وأعتقد أن هناك علاجا لها. هذا ليس سبب قلقي واتصالي بك اليوم. ماذا إذا؟ خطر ببالي في أحد الأيام أقيام بتسجيل كلامي بعدما أقفو لأستمع لبعض تلك الأحاديث التي تضحك الجميع، وبالفعل قمت بذلك باستخدام جهاز تسجيل ابتعته خصيصا لهذا الغرض، وكانت النتيجة لا أعرف. التسجيل معي، هل تحب سماعه؟ نعم لا بأس، سنستمع إليه جميعا. بعد أقل من ربع دقيقة من الهدوء صدرت أنفاس ثقيلة تبعها حديث رجل بصوت عميق وغليظ، وهو يتكلم بعصبية بلغة غير مفهومة، ومن وقت لآخر يصرخ ويضحك في الوقت نفسه. وبعد توقف التسجيل قال المذيع: ما هذا؟ هذا ما سجله الجهاز وأنا نائمة، لكن هذا ليس صوتك. أعرف، هل وجدت شيئا مضحك فيما سمعت؟ ما الذي كان يضحكه؟ الصوت مخيف. لا أعتقد أن ما سمعوه هو نفس ما سمعناه الآن. هل كررت المحاولة في ليلة أخرى وجربت تسجيل شيء آخر؟ لا، أنا خائفة. هل لديك أي فكرة عما سمعنا للتو؟ هل هو خلل بالتسجيل أم ماذا؟ هذا ليس خللا، والصوت كان واضحا وحديثه مفهوم. مفهوم؟ هل فهمت اللغة التي تحدث بها؟ المذيع وقد ارتبك قليلا. لا، كنت أقصد. تقصد ماذا؟ هل تخفي علي شيء؟ المذيع: هل عرضت التسجيل على أحد قبل الليلة؟ لا، هذه أول مرة أقوم بتشغيله بعد المرة الأولى التي أنصت فيها إليه. ومتى كان ذلك؟ قبل 10 أيام تقريبا. امسحي محتوى الشريط ولا تعرضيه على أحد. أمسحه؟ ماذا عن؟ المذيع مقاطعا: أتفهم قلقك وكنت أتمنى أن أستطيع مساعدتك، لكن الموضوع ليس بتلك السهولة. لما تحاول إخافتي؟ هل أنا في خطر؟ فقط امسحي محتوى التسجيل ولا تحاولي تسجيل شيء آخر مجددا. هل تفهمينني؟ وماذا عن مشكلتي؟ مشكلة الحديث خلال نومي. أنت تعانين من مشكلة أكبر من ذلك، كان الله في عونك. علياء بانفعال: أي نوع من المعالجين أنت؟ لما لا تساعدني؟ أنا لست معالجة، وحتى لو أردت فقد فات الأوان على ذلك. علياء بخليط من السخط والخوف: ليتني لم أتصل بك وببرنامجك اللعين. المذيع بنبرة عاجزة مشبعة بالخيبة: شكرا لاتصالك. أغلقت المتصلة الخط بعد أن بدأت بالبكاء. صمت بعدها المذيع وهو يمسح وجهه بكفه، حينها أشارت له نور بأن يقوم بختام الحلقة، فقال بصوت متعب: شكرا لكل من اتصل وشاركنا الليلة تجربته، وأعتذر لكل من لم تتمكن من إتاحة الفرصة له، لكني أعدكم بأننا سنحاول تحقيق ذلك في الحلقة القادمة في الموعد نفسه. تصبحون على خير. رفع المذيع السماعات من على أذنيه وأشعل سيجارة دخنها خلال نهوض نور من مكانها، حاملة بعض الأوراق متوجهة لباب الخروج. وعند وصولها وقبل أن تدير المقبض قالت: سأقدم غدا اعتذاري لمدير المحطة عن إكمال البرنامج. لم يرد عليها المذيع ولم يلتفت نحوها، فأكملت حديثها قائلة: كنت أظن أننا سنقدم برنامجا للتسلية، لكن اتضح أننا نتسلى بمشاعر الناس ومخاوفهم، وهذا أمر لن أشاركك فيه. المذيع سارحا أمامه: أنا لن أتخلى عنهم، عودي أنت لبرامج الطبخ وأنا سأكمل المشوار وحدي. نور مديرة نظرها إليه بتجاهل: عن أي مشوار تتحدث؟ مشوار التلاعب بالعقول وإثارة المخاوف؟ أنت إنسان سيء واستغلالي ولا تهتم لأحد سوى نفسك. قال المذيع: اغلقي الباب خلفك بعدما تخرجين، ودعي الخوف والمخاوف لأصحابها، نحن لسنا مثلكم، نحن لا نؤمن بوهم الحياة الوردية، فقد شفعنا بالحقيقة واستيقظنا على واقعها المظلم، ولا مجال للعودة لغيبوبتنا السابقة، لن نستطع حتى لو أردنا، ولن أتخلى عن من هم بحاجة للإرشاد في ذلك النفق المعتم. نور بتهكم قبل أن تخرج: مثلما لم تتخلى عن المتصلة الأخيرة؟ أغلقت نور الباب بقوة بعد خروجها، تارك المذيع يكمل سيجارته بهدوء. تسييس وتسليع. خرج المذيع من مبنى الإذاعة وصار متوجها نحو سيارة جمال المركونة بانتظاره، وعند وصوله إلى نافذة السائق وجد أن صاحبه قد أسند ظهره للمقعد وغطى في نوم عميق بسم مفتوح، فطرق بمفصل سبابته على زجاج موقظا صديقه الذي أنزل النافذة وقال بوجه الناس: هل انتهيت؟ المذيع باسما وهو يصف: لا، لم أنتهي بعد، هل تستطيع قيادة السيارة أم أقودها عنك؟ جمال مديرنا المحرك خلال تثاؤبه: لا، أنا مستيقظ، هيا اركب لأخذك للمنزل. عند وصول المذيع لشقته ودخول الغرفة نومه، رمى بنفسه على فراشه دون خلع ملابسه وأغمض عينيه مستسلما للنوم. استيقظ ظهرا وفتح عينيه على رنين هاتفه الملقى عند رأسه، فمد يده بتكاسل ورفعه أمام وجهه ليرى رقما مجهولا يتصل به. قرب الهاتف من أذنه بعدما فتح الخط وقال بصوت مشبع بالتعب: نعم. أحببت أن أبارك لك نجاح الحلقة الأولى من البرنامج، الأصداء قوية جدا، وهاتفي لم يتوقف عن الرنين منذ أن دخلت مكتبي هذا الصباح، المعلنون انهالوا علينا، وكذلك تلقينا عروضا دعائية مغرية من شركات كبيرة لم نتعامل معها من قبل، وبعض الجرائد تريد عمل لقاء معك أيضا، لقد نجحنا وحققنا ضربة قوية غير مسبوقة في مجال الإذاعة. المذيع بوجه الناس: من أنت؟ من يتحدث معي؟ ضحك المتحدث وقال: أكمل نومك، لكني أريدك في مكتبي عصر اليوم، يجب أن نجتمع لنناقش خط سير البرنامج بعد هذا النجاح الباهر. أغلق المتصل الخط والذي اتضح أنه مدير المحطة، فنظر المذيع لشاشة هاتفه لثواني ثم رمى به أرضا وأكمل نومه. لم يبقى المذيع نائما لفترة طويلة، وأفاق بعد أقل من ساعتين، توجه بعدها مباشرة لدورة المياه وأخذ حماما ثم خرج وأعد لنفسه كوبا من القهوة، وجلس في غرفة المعيشة يحتسي بصمت خلال تدخين أول سيجارة في يومه وتصفحه للرسائل الواردة والمكالمات الفائتة في هاتفه، وقد كانت كثيرة على غير العادة. لم يكن من بين تلك الرسائل والمكالمات شيء لفت نظره، فمعظمها كانت من أرقام مجهولة عدا تلك التي وصلته من جمال وبعض أقربائه المهنئين له على برنامجه الجديد، لكن رسالة واحدة من رقم مجهول كان محتواها غريبا بعض الشيء، فقد كتب فيها: ما تقوم به عمل نبيل، لكن خذ الحذر من المتربصين بك، لقد لفت انتباهنا وسنتواصل معك قريبا لأننا نتشارك الهدف ذاته، أنت على قائمة وستكون ضمن المجموعة في الوقت المناسب. قام المذيع بتخزين الرقم الذي وصلت منه تلك الرسالة تحت مسمى رقم غريب واحد، ثم فتح آخر رسالة وصلته وقد كانت من مدير المحطة يذكر فيها بموعدهما في المحطة عصرا وأنه سيكون بانتظاره، فظفر متضجرا وقال محدثا نفسه بعدما رمى بالهاتف جانبا على الأريكة: أليس من المفترض أن أكون في أجازة لمدة أسبوع؟ أكمل المذيع قهوته وتدخينه وهو سارح في الجدار أمامه حتى رن هاتفه ليغمض عينه وكأن صداعا قد أصابه، ورفع الشاشة ليرى اسم جمال يشع عليها، ففتح الخط وقال: ماذا تريد؟ ما هذا الرد الوقح؟ أين أنت الآن؟ ردي الوقح أهون من سؤالك الأحمق، أين سأكون؟ في منزلي بالطبع. ومتى سنذهب؟ نذهب إلى أين؟ لنشتري لك سيارة، أم أنك تظن أنني سأقلك العمل كل أسبوع؟ في الحقيقة أحتاج من يقلني الآن إلى هناك. لماذا؟ ألم تقل بأنك لن تذهب للإذاعة سوى مرة واحدة في الأسبوع؟ هل فصلوك؟ جمال، لا ترهقني باستفساراتك المزعجة وتعال في الحال. أنا في الأسفل عند محل الفطائر بجانب عمارتك، هل تريد أن أحضر لك شيء؟ نعم، وجبتي المعتادة، وسوف أنزل لك بعد تبديل ملابسي. جمال، فطيرة زعتر بالليمون، أعرف من أبشع الوصفات التي مرت علي. حسنا، سأكون بانتظارك أسفل البناية بعد قليل. وبعد أقل من ساعة وصل المذيع مع صديقه للمحطة، وبعد توقفهم أمام مدخلها وقبل ترجل المذيع من السيارة، قال جمال: هل تظن أنك ستحصل على ترقية؟ ترقية ماذا؟ لا أريد فقط سوى العودة للمنزل لإكمال نومي. لن تنام، بعدما تنتهي سوف نذهب ونبتع لك سيارة كما كان الاتفاق. لما لا تؤجلها حتى أستلم راتبي الأول؟ فأنا لا تحمل هذا الهم، سوف تسدد كل فلس تدينه لي عندما تكون قادرا ومقتدرا. المذيع باسما وهو يهم بالنزول: شكرا يا صديقي، اشكرني بألا تتأخر، فالشمس حارقة اليوم وتكييف سيارتي يخونني أحيانا. المذيع مغلقا الباب بعد نزوله: لا عليك، لا أنوي البقاء طويلا في هذا الاجتماع. وصل المذيع حيث كان مكتب مديره ومالك المحطة، فوجهته السكرتيرة مباشرة للدخول بعدما قدمت له التبريكات بوجه باسم. فتح الباب ودخل، وما أن رآه المدير حتى نهض من مكانه باسطا ذراعي قائلا بصوت مبتهج ومرتفع: أهلا بالبطل. المذيع بخليط من التعجب والاستغراب: بطل؟ بطل بالطبع، ألم أخبرك بأن فكرتي الذكية ستنجح؟ لقد حققت نجاحا باهرا في ليلة واحدة فقط، والقادم أكبر وأفضل. جلس المذيع على كرسي المقابل لمكتب المدير مشعلا سيجارته قائلا: تتحدث وكأن إذاعتك فاشلة ولا تبث أي برامج ناجحة. مدير المحطة وهو يجلس مكانه مشعلا سيجارة هو الآخر: لدينا الكثير من البرامج الناجحة، لكننا لم نشهد نجاحا كهذا من قبل. المذيع نافخا سحابة من الدخان: وما هي المقاييس التي قست بها هذا النجاح؟ مدير المحطة مشيرا بسبابته نحو المذيع باسما: كمية الإعلانات التي وردت إلينا لعرضها على البرنامج ونوعية الشركات العارضة، هذا هو مؤشري ومقياسي. المذيع بتهكم: المزيد من إعلان المقرمشات؟ لا لا لا، مقرمشات لا، مقرمشات ماذا؟ أنت الآن من الصفوة، والإعلانات التي ستعرض على برنامجك ستكون من الدرجة الأولى: بنوك، شركات طيران، شركات تقنية. الإعلانات تتهافت علينا من كل حب وصاب، عدد لا حصر له. المذيع مقاطع: من الأموال؟ نعم بالضبط، سنكون من الأثرياء. تقصد أنت من سيكون من الأثرياء؟ أنا لن أهضم حقك، يمكنني تعديل حقك لتحصل على نسبة من تلك الإعلانات، فقط استمر فيما تقوم به. لا أريد شيء سوى أن تتركني أعود لأكمل أجازتي التي وعدتني بها. سيحدث ذلك، لكن بعد أن نتناقش في بعض التعديلات. تعديلات؟ تعديلات من أي نوع؟ لا تقلق، مجرد أمور بسيطة لتحسين البرنامج. تحسين ماذا؟ ألم تقل بأنه حقق نجاحا غير مسبق؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أريد المحافظة على هذا النجاح من أي معكر قد يطرأ. صحيح أنك نجحت في حلقتك الأولى، لكن هناك بعض الأمور التي لا نستطيع تجاوزها ولا يمكن أن نكررها تفاديا لأي مفاجآت. المذيع وقد بدأ يشعر بالضيق من سير الحديث: سوف أنصت لما تقوله، لكن لا تتوقع مني أن أهز رأسي بالموافقة دون نقاش. لا أبدا، هذا من حقك، نحن هنا لنقاش. المذيع متجهما: هات ما عندك. مدير المحطة رافعا ورقة من على سطح المكتب أمامه: لنبدأ بموضوع الآنسة نور، أعرف أنها قدمت اعتذارها عن إعداد البرنامج. انتقل للنقطة الأخرى، لا تتفرع. نور موظفة مهمة عندي، وهي مستاءة من طريقة تعاملك معها بالأمس، وقد قدمت لي تقريرا مفصلا هذا الصباح عن تجربتها وطلبت مني فتح تحقيق. المذيع بغضب: تحقيق؟ من تظن نفسها تلك؟ مدير المحطة رافعا كفه مقاطعا: لقد عالجت الأمر في حينه ووصلت معها لتسوية. المذيع قد بدأ يفقد أعصابه: تسوية ماذا؟ تتحدث وكأنني تحرشت بها، هذه الفتاة متغطرسة وتتدخل فيما لا يعنيها بدلا من أن تزاول عملها بصمت. أنتما زميلان ويجب أن تتعاونوا لا أن تتعاركا، اخبرها ذلك ولا تخبرني أنا. قال مدير المحطة: لقد أثارت عدة نقاط مهمة في تقريرها، وفي الحقيقة أتفق معها في بعضها، هل تريد سماعها؟ لا. مدير المحطة ناظرا للورقة متجاهلا رفض المذيع: تقريرها طويل ولن أرهقك بالتفاصيل، لكن من المهم أن تسمع هذه النقاط التي ذكرتها ضمن بنود معوقات العمل. ولفتت نظري: تقديم نصائح طبية ونفسية دون وجود خلفية اختصاصية معتمدة، الاعتراض على الفقرات الإعلانية، التدخين داخل الاستوديو، التحدث مع المعدة في أمور شخصية وعدم احترام خصوصيتها، الترويج للخرافات وتعزيز الجهل بذل المعلومات المغلوطة وغير المبنية على أسس علمية، مما قد يؤدي لخلخلة النسيج الاجتماعي. المذيع متهكما: خلخلة؟ مدير المحطة وضعنا الورقة على سطح الطاولة: هذا ما هو مكتوب. المذيع: لا يوجد خلل سوى برأسها، البرنامج نجح لأنني أدرت بطريقتي، وإذا كنت تريد أن يستمر هذا النجاح الذي تتغنى به منذ الصباح فلا تتدخل وارمي بهذه الورقة في القمامة. قال مدير المحطة: لا أنكر أن جزءا كبيرا من النجاح الذي حققناه يعود الفضل فيه لك، لكن النجاح الكبير والسريع قد يصبح نقمة علينا، منذ متى كان النجاح نقمة؟ أنت لا تدرك نوع الانتباه الذي حظينا به، وليس كله إيجابي، ومن جهات وأشخاص ودودين. شكاوي المطالبة بإيقاف البرنامج بدأت منذ اليوم، ومصدرها ليس الآنسة نور فقط. وما رأيك أنت؟ رأيي أن نخفف قليلا من حدة البرنامج. وكيف تريد مني قيام بذلك؟ الناس هم من يتحدثون معظم الوقت وليس أنا. خفف من تعليقاتك ذات المضمون التوضيحي، أقصد اكتفي بتنسيق الحوار وإدارته فقط دون المساهمة فيه، سواء بالتأييد أو النفي. كن محايد قدر الإمكان. لو كنت استمعت لحلقة الأمس لعلمت بأن هذا ما كنت أقوم به. أنصت لكل دقيقة، وأعرف أنك بذلت مجهود كبير لتحقيق ذلك، وما أطلبه منك الآن هو بذل مجهود أكبر لتحييد مشاركتك وتفاعلك مع المتصلين أكثر. سيموت برنامجك بهذه الطريقة، خيرا لك أن تلغيه بدل قتله بشكل بطيء. قال مدير المحطة، سنجرب وسنرى النتيجة قبل الحكم. ما الذي ستخسره أنت؟ راتبك سيصرف لك كما هو، وسأضيف له النسبة في الإعلانات كما وعدتك لو وافقت على الخطوط التي سنضعها. ماذا عن ملاحظاتي الخاصة؟ تفضل، كل آذان صاغية. أريد تقليص مدة البرنامج من 4 ساعات إلى 3. لماذا؟ لأسباب عديدة، أهمها أن الأمر مرهق، وكذلك لا أريد استقبال مكالمات بعد 3 فجرا. قال مدير المحطة، مبررات غريبة، لكن لا بأس، أنا موافق. هل هناك شيء آخر؟ أمر واحد فقط، تفضل. ما موقفك من تفسير الأحلام؟ لاحظت أن بعض الاتصالات تتمحور حول هذا الموضوع، وأريد معرفة سياسة المحطة بهذا الخصوص. جيد أنك سألت عن هذه النقطة. تفسير الأحلام عنصر جذاب، وقد يكون مفيدا لبرنامجنا، ونحن هنا في المحطة كانت لنا تجربة سابقة في هذا المجال، وكان هناك برنامج ناجح متخصص في تفسير الأحلام فقط. وماذا حل به؟ ألغيناه. لما تلغونه إن كان ناجح؟ مقدمه اختفى في ظروف غامضة ولم نتمكن من التواصل معه، وكأنه اختفى من على وجه الأرض، لكن أنت موجود الآن ويمكننا استغلال نجاحك في إحياء نجاح ذلك البرنامج. لم أفهم قصدك. المقدم السابق لم يكشف عن هويته أبدا، وبقى شخصا مجهول للمستمعين، لكنه بالطبع معروف لدينا، لذا يمكننا بسهولة. هل تريد مني امتحان شخصيته؟ لا، ليس تماما. أنا لن أجبرك على شيء، لكني أتوقع أن بعض المتصلين السابقين لذلك البرنامج سوف يتواصلون مع برنامجك، خاصة وأن صوتك قريب من صوته، وقد لا يكتشفون الفرق. أنا لا أحب ما تلمح إليه. أنا لا ألمح لشيء. كل ما أقوله هو أن الموضوع بيدك. لو أردت تفسير الأحلام والإبقاء على هويتك مجهولة كما فعل المقدم السابق، أحيانا البقاء في الخفاء أمر مفيد. قال المذيع، أنا لا أنوي الكشف عن هويتي في كل الأحوال، لكن ليس بانتحال هوية شخص آخر. هوية من؟ المقدم السابق كان مجهولا. صمت المذيع متفكرا في الكلام، حتى قطع مدير المحطة حبل أفكاره بقول، القرار لك في النهاية. أنا فقط أخبرك بأننا في الإذاعة لا نمانع لو نسبت ذلك البرنامج لنفسك. حسنا، سأفكر في الأمر. مدير المحطة باسمة، جيد، ثم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة. هل تخشى أن تخطئ؟ بل أخشى أن أصيب. تصيب؟ لا تنكر أن تفسير الأحلام ما هو إلا تكهنات مخلوطة ببعض التبهير. تبهير؟ مدير المحطة ضحك، نعم، بدون البهارات الأكل يكون بلا طعم مستساغ ومذاق يسهل بلعه، ومحتوى برنامجنا وليمة كبيرة يصعب هضمها دون تلك المنكهات. أنا لا أتحدث دون علم، ولم أقل شيء من قبل في حياتي لم أكن واثقا منه تمام الثقة. عن أي علم تتحدث؟ هذا البرنامج للتسلية فقط. قال المذيع، ربما بالنسبة لك، لكن ليس للمتصلين. مدير المحطة، لا أريدك أن تتحدث بهذه الطريقة أمام أحد عن البرنامج كي لا توقعنا في المزيد من المشكلات القانونية. فقط تلقى الاتصالات كما هي، ولا تعلق عليها أكثر مما هو مطلوب. قال المذيع، فهمت، تريد أن أكون مجرد دمية تهز رأسها لك ولعملائك. لا تعقد الأمور، فالمسألة بسيطة ولا تستوجب كل هذا الانفعال. أنا لست منفعلا، وعندما أنفعل سترى ذلك. على أي حال سنرى ما يجري مستقبلا. المذيع مشعلا سيجارة، على ذكر التبهير، ماذا عن معدة الطبخ وشكواها؟ لا تقلق بهذا الخصوص، لقد وصلت التسوية معها كما أخبرتك، وأقنعتها بسحب شكواها. المذيع نافخا سحابة من الدخان للأعلى، وماذا كان المقابل؟ مدير المحطة باسم، وما شأنك أنت؟ المهم أنها خرجت من الصورة، وسوف يكون معك الأسبوع القادم معد جديد. تجحم المذيع وأطفأ عقب السيجارة في المطفأة المستقرة بينه وبين المدير، ثم قال، أريده أن يكون رجل، لقد اكتفيت من العمل مع النساء. مدير المحطة ضحك، لا كذلك، المهم أن نسير حسب التوجيه الجديد. المذيع، لو صدق حدثي وفقد البرنامج وهجه، ماذا سنفعل؟ وقتها لن يقع اللوم عليك، لكن في الوقت الحالي لا تقدم أي نصائح أو تفسيرات قدر الإمكان، اتفقنا؟ قال المذيع: هذه محطتك وافعل بها ما تشاء، هل تريد مني شيء آخر؟ مدير المحطة باسما وهو يخرج ورقة صغيرة مستطيلة الشكل من درج مكتبه ويمدها للمذيع: لا، أريدك أن تبتهج فقط، برنامجك هو البرنامج الأول في البلاد. المذيع أخذ الورقة: ما هذه؟ علاوة بسيطة. المذيع وعيناه تتأملان الرقم المكتوب في الشيك: مبلغ كبير، وهناك المزيد قادم في الطريق إذا تمكنت من الحفاظ على برنامجك واستمررت بإدارته بالشكل الصحيح. المذيع وضعان الشيك في جيبه: تقصد إذا قمت بتسويق سلعتك بالطريقة الصحيحة؟ مدير المحطة: كل شيء له ثمن، لكن ليس كل شيء يمكن أن يباع، المسوق الجيد أهم من السلعة الجيدة. المذيع: أنا لست سلعة. مدير المحطة نافخا سحابة من الدخان: أنت المسوق يا سيدي المذيع، ومسوق ممتاز. لم يعجب المذيع حديث مدير المحطة، لكنه صمت ولم يعلق، واكتفى بالنهوض من مقعده قائلا: فقط تذكر أن تعرض علي أي إعلان تجاري لسلعة تريد الترويج لها عبر برنامجي قبل الموافقة عليه. لقد اكتفيت من إعلانات المقرمشات والحفاظ، وهذا أمر لن أتنازل عنه، وتذكر أنني لست حريصا على هذه الوظيفة للدرجة التي تعتقدها. مدير المحطة مسندا ظهره لمقعده باسما: أعرف أعرف، لن نعتمد أي إعلان دون رجوع إليك، هل أنت مسرور الآن؟ المذيع سائرا نحو باب الخروج: دواعي سروري ليست سهلة التحقيق كما تظن. الانطلاق نحو قاع القاع. قاد المذيع الأيام التي تلت اجتماعه بمدير المحطة في إعادة تنظيم حياته بالمبلغ الكبير الذي حصل عليه، فقد اشترى سيارة وملابس جديدة وسدد ديونه كلها. وحينما حل يوم موعد الحلقة الثانية، وتحديدا تمام الساعة 10 مساء من يوم الجمعة، جلس كعادته في شقته يدخن سيجارته ويشرب قهوته، وبينما كان مختليا بأفكاره رن هاتفه بالرقم الغريب الذي سجله بمسمى رقم غريب واحد. فتردد في بادئ الأمر بالإجابة، لكنه في النهاية قرر الرد على المتصل المجهول وفتح الخط قائلا: ألو، نعم. أجابه من الطرف الآخر صوت بدأ مألوف، لكنه لم يتذكر صاحبه، وقال: بالتوفيق اليوم، نحن ما زلنا نتابعك. من معي؟ نحن لسنا معك حتى الآن، لكننا سنكون معا قريبا إذا أثبتت لنا أنك تستحق. من أين حصلت على هذا الرقم؟ نحن نحصل على ما نريد وقتما نريد. أنتم من؟ أنهى المتصل اتصاله تاركا المذيع يحدق بشاشة هاتفه في حيرة وعجب. لم يمضي وقت طويل بعد الاتصال الغريب حتى قام بإطفاء سيجارته برميها في كوب القهوة، ناهضا بعدها للخروج من شقته والتوجه للمحطة بسيارته الجديدة لبدء الحلقة الثانية من برنامجه الذي أحدث ضجة غير مسبوقة. وبعد وصوله للمبنى توجه مباشرة للاستوديو، وقبل أن يدخل وجد شابا في منتصف العشرين من عمره يجلس متقرفسا عند الباب، فسأله: من أنت وماذا تفعل هنا؟ نهض الشاب بسرعة وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة عريضة وقال بحماس كبير: أنا أمجد المعد الجديد. المذيع وضع يده على مقبض الباب: ولما تجلس هنا يا أمجد؟ قال أمجد: لأن الاستوديو مغلق. هز المذيع المقبض عدة مرات وتحقق من أنه مقفل، ثم قال: ولما هو مغلق؟ أين المفتاح؟ مع المعدة السابقة الآنسة نور. المذيع متجهما: ماذا عن البرنامج الذي كان يبث قبلنا؟ لما لم يتركوا الباب مفتوحا كما فعلوا في المرة السابقة؟ تقصد السيد لؤي؟ المذيع وقد بدأ يفقد أعصابه لقرب وقت بث برنامجه: نعم السيد أحمق، لما أقفل الباب خلفه؟ لا أعرف، لقد طلبت منه أن يتركه مفتوحا عندما انتهى من برنامجه كي أقوم بالتجهيز، لكنه رفض وقال لي أن أحصل على مفتاحي الخاص من الآنسة نور، لكنها لا ترد على اتصالاتي، هل تريد مني محاولة الاتصال بها مجددا؟ المذيع رافعا قدمه للأعلى: لا تتصل بأحد.